بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللقصاص أربعة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهذا هو العدل، يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى عن التوراة: كتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. في هذه الآية القصاص في النفس وما دونها، وهذا لأجل حماية الأنفس المعصومة من الاعتداء عليها، وهو من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، ومنها النفس. فالقصاص عدل من الله سبحانه وتعالى، وفيه ردع للمعتدي وحماية للناس، تثبيت للأمن والاستقرار، فما من أمة تنفذ فيها القصاص إلا ويستتب فيها الأمن، وتحقن فيها الدماء، ويستريح الناس تحت العدل. وما من أمة تضيع القصاص وتعتاض عنه بالمال أو بالحبس طول الحياة أو ما أشبه ذلك، إلا ويضيع فيها الأمن، ويتلاعب المتلاعبون في المجتمع. القصاص عدل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. والجاني معتدي ولا يجوز الرحمة به. لماذا لا يرحم المجني عليه؟ لماذا لا يرحم المجتمع ويرحم على ويترحم على الجاني المعتدي الظالم؟ هذا من انعكاس الفطر، فلا يجوز تعطيل القصاص إذا طالب به أهله وتوفرت شروطه، فلا بد من تنفيذه، لا بد من تنفيذه حتى يأمن المجتمع. وكذلك تطبيق القصاص وتطبيق الحدود والعقوبات، كما أنه فيه فائدة للمجتمع عظيمة، فهو عبادة لله عز وجل، فهو عبادة لله عز وجل بتنفيذ أحكامه. فهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدل والرحمة، وجاءت بحفظ المجتمع والأخذ على أيدي العابثين. هذا هو القصاص في الإسلام. والذين ينتقدون هذا يقولون القصاص وحشية، لماذا لا يقولون إن الجناية على الناس والاعتداء على الناس وحشية؟ هذا ليس وحشية، هذا كف للوحشية ومنع للوحشية، فهو علاج، فهو علاج ناجح رباني. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي المثل الجاهلي القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فإذا قتل الجاني امتنع الناس عن الجنايات على الأبرياء. فالوحشية إنما هي في تعطيل القصاص، وأما إقامة القصاص فهو منع للوحشية، ضبط للمجتمع. فلا بد أن ينال المجرم عقوبته بما كسبت يداه، وإلا أصبح المجتمع وحوشا ضارية وفوضى. نعم. وللقصاص أربعة شروط، يعني يشترط لتطبيق القصاص أربعة شروط، إذا توفرت وجب إقامته. نعم. تكليف قاتل، الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا لأجل يتعدى، لأجل أن يتأتى منه العمد والقصد. فإن كان الجاني غير مكلف، إن كان مجنونا أو صغيرا وجنى على أحد، فإنه لا يجوز القصاص منه لأنه ليس له قصد ولم يتعمد هذا الشيء. لكن تكون الدية، لأن الأنفس لا تهدر. نعم. وعصمة مقتول، الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. فإن كان مهدر الدم فإنه لا قصاص حينئذ. فالمعصوم معناه الذي يحرم قتله والتعدي عليه. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في الآخرة. وفي الدنيا أوجب الله عليه القصاص، فالأمر ليس بالسهل، النفوس لها حرمة، لها قيمة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كان قتله بحق، إذا كان القتل بحق أو المقتول مستحق للقتل، فليس على القاتل قصاص، لكن يكون له حكم آخر إذا افتات على الإمام ونفذ القصاص بدون حكم شرعي وبدون أمر ولي الأمر، فإنه يؤدب عن تعديه بتنفيذ القصاص بدون ضوابط. نعم. ومكافأته لقاتل بدين. الشرط الثالث أن يكون القتيل مكافئا للقاتل، يعني مساويا له في الحرية والدين، مساويا له في الحرية والدين. فإن كان المقتول مملوكا فلا قصاص لعدم لأن القصاص معناه المساواة، وليس المملوك مثل الحر، فحينئذ لا قصاص. لكن هناك عقوبة أخرى تردع المجرم. نعم. وكذلك لو كان المقتول كافرا والقاتل مسلم فلا قصاص لعدم المساواة، لا يقتل كافر، لا يقتل مسلم بكافر، من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المساواة. وإن كان الكافر معصوم الدم لكن ما في مساواة للقصاص، فهناك إجراء آخر لمن قتل معصوم الدم من الكفار. نعم. ومكافأته لقاتل بدين وحرية. نعم، مثيل الدين والحرية. نعم. وعدم الولادة. الشرط الرابع أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتص من الوالد لولده، من السنة أن لا يقتل والد بولده. ورد به الحديث لا يقتل والد بولده، لأن الولد فرع للوالد، فلا يقتل الأصل بالفرع. ولأن في كونه والدا رادع له عن القتل، ما يمكن يقدم والد على قتل ولده إلا لسبب قهري. أما أن الوالد في شفقة وفي رحمة تردعه عن قتل ولده، فالغالب أن الوالد لا يقتل ولده لما فيه من الشفقة والرحمة. لكن لو حصل هذا فلا بد أن يكون هناك سبب أثار الوالد، لا بد أن يكون هناك سبب من الولد أثار الوالد عليه، وهي قضية نادرة. نعم. ولاستيفائه ثلاثة. هذه شروط وجوب القصاص، وجوب القصاص، وهناك شروط لتنفيذه بعد وجوبه. إذا وجب توفرت شروطه بقي التنفيذ، لا ينفذ إلا إذا توفرت شروط تنفيذ القصاص، وهي ثلاثة. نعم. ولاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق، تكليف مستحق له. نعم. الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلفا، يعني بالغا عاقلا. فإذا كان صغيرا، المستحق القصاص صغيرا، فإن الجاني يخبس حتى يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص. ولو كان في المستحقين واحد قاصر لم ينفذ القصاص حتى يبلغ الصغير ويطالب بحقه. نعم. واتفاقهم عليه. اتفاق الأولياء المستحقين للقصاص على تنفيذه، فإن عفى بعضهم سقط القصاص، إذا عفى بعضهم فإنه يسقط القصاص ويصار إلى الدية. نعم. وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. هذا الشرط الثالث، أن يؤمن في تطبيق القصاص أن يتعدى إلى غير الواجب عليه القصاص، كالحامل مثلا. إذا كان الذي وجب عليه القصاص امرأة حاملا فلا يقتص منها حال كونها حاملا، لأن هذا يتعدى إلى الجنين، والجنين بريء، تنظر الحامل حتى تضع الولد وحتى ترضعه وتجد من يرضعه بعدها، فحينئذ يقتص منها. وكذلك الحد إذا وجب على حامل فلا ينفذ الحد حتى تضع ولدها وتكفله بالرضاع. إن لم يوجد من يرضعه فإنها تمهل سنتين لإرضاعه، لأن لو قتلت وما لها أحد يرضع مات الطفل، فإذا فطمته نفذ القصاص. هذا يدل على عناية الشرع المطهر ببني آدم، حتى الأجنة في البطون يراعي حقهم ويحافظ عليهم، فلا ينفذ القصاص على حامل حتى تضع الولد وحتى يوجد من يرضعه. نعم. ويحبس لقدوم غائب، يحبس القاتل الذي وجب عليه القصاص لقدوم غائب. إذا كان بعض المستحقين للقصاص غائبا أيضا لا ينفذ، لأن حتى يحضر الغائب ويطالب بحقه، يحبس الجاني ما يطلق يهرب، إنما يحبس ويسجن حتى يقدم الغائب ويطالب بالقصاص. نعم. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ صبي، إذا كان في المستحقين صبي فإنه لا ينفذ القصاص حتى يبلغ الصبي ويطالب بالقصاص. نعم. وإفاقة، إفاقة من جنون، إذا كان المستحق مجنونا فلا ينفذ القصاص حتى يفيق المجنون ويطالب. نعم. ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، تنفيذ إذا توفرت شروط القصاص وشروط التنفيذ، ولا بقي إلا التنفيذ، فلا ينفذ إلا بحضرة السلطان أو نائبه وهو الأمير أو القاضي، لأجل أن يضبط إقامة القصاص ولا يحصل فوضى في هذا الأمر، يشرف على التنفيذ ويضبط الأمر لئلا يحصل فوضى أو اعتداء. نعم. ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، أو نائبه وهو الأمير أو القاضي، لأجل ضبط الناس لا يحصل اعتداء من أحد. ولذلك يحضر الجنود عند القصاص في ساحة القصاص ويضبطون الناس. نعم. وبآلة ماضية، نعم، وكذلك يشترط للتنفيذ شرطان، الشرط الأول حضور السلطان أو نائبه، الشرط الثاني أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص آلة حادة مجهزة، فلا يقتص بآلة كالة تعذب القتيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا بد أن تكون الآلة التي ينفذ فيها القصاص مجهزة مريحة، لا يحصل منها إخلال أو إطالة تعذيب للجاني. هذا وهو جاني، شوف الرحمة، رحمة الله سبحانه وعدالة هذه الشريعة، حتى وهو جاني يحسن إليه، أحسن القتلة. نعم. وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف، إذا كان القصاص في النفس الآلة الحادة تصلح للطرف وتصلح للنفس. فإذا كانت قانون القصاص في النفس يكون بالسيف، بحديث لا قود إلا بالسيف، يكون بالسيف، هذا أمضى وأكثر إراحة للقتيل، ولورود الحديث به. ولكن الجمهور على أنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالقتيل، فإن كان قتله بالسيف يقتل بالسيف، وإن كان قتله بالرصاص يقتل بالرصاص، وإن كان قتله بأي شيء من الأمور ينفذ فيه مثل ما فعل، لأن هذا هو معنى القصاص. معنى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان الفعل محرما، إذا كان الفعل الذي قتل به محرما فلا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. فصل. ويجب بعمد القود أو الدية. القتل كما سبق لنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول العمد، والنوع الثاني شبه العمد، النوع الثالث الخطأ. القصاص لا يجب إلا في العمد، وأما في شبه العمد وفي الخطأ فتجب الدية. إذا كان الواجب في العمد القصاص، هل هو عين والدية بدل عنه؟ يجب به القصاص عينا والدية إنما تجب بدلا عنه، أو هو على التخيير والخيرة لولي الدم، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية؟ هذا هو الصحيح، أنه على التخيير، يجب بالعمد شيئان، إما القصاص وإما الدية، والاختيار لولي الدم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فوليه بين خيرتين، إما يقتص وإما أن يفدي. نعم. ويجب بعمد القود أو الدية على التخيير، هذا المذهب. هناك من يقول لا، الواجب بالقصاص أولا، الواجب بالعمد أولا القصاص، فإذا تعذر القصاص وجبت الدية فهي بديلة عنه. نعم. ولكن الحديث يدل على الأمر الأول، وهو أنه على التخيير. نعم. فيخير ولي، والعفو مجانا. أن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتصوا وإما أن يدوا. نعم. والعفو مجانا أفضل. العفو هو له أنه يقتص وله أنه يعفو، والعفو إما أن يكون على مال وإما أن يكون مجانا. إما أن يعفو على مال، يقول أنا ما أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا وكذا، له ذلك لأن هذا عوض عن حقه، إذا اختار القصاص وقال ما تنازل عنه إلا بمبلغ كذا وكذا فله هذا، أو قال تنازل عنه على الدية فقط له ذلك، وهذا أفضل من المبلغ الكبير، وأفضل من ذلك العفو مجانا، من عفى وأصلح فأجره، وجزاء سيئات سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. العفو أفضل، والله عفو يحب العفو سبحانه وتعالى، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا؟ أو هلك جان تعين الدية في ثلاث مسائل. تتعين الدية في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا اختار الدية فليس له غيرها. اختار الدية ليس له غيرها. ليس له أن يطمع بعد ذلك يقول لا ما تزين الدية بمبلغ كبير. يقول لا أنت اخترت الدية ما لك غيرها. أو أنه عفى مطلقا قال أنا عفوت ولم يحدد هل هو عفى عن مجانا أو عفى عن الدية القصاص والدية. تتعين الدية في هذه المسألة. تتعين الدية. نعم. والثالثة أو هلك جان. إذا هلك الجاني الجاني هلك قبل أن ينفذ فيه القصاص فليس لولي المجني عليه إلا الدية لتعذر إقامة القصاص. ولا يجوز أنه يقتل غير القاتل كما في جاهلية بعض القبائل أنهم يقولون ما نبي القاتل هذا ما يسوى. يروحون يقتلون رئيس القبيلة أو يقتلون واحد من أرفع من القاتل. هذه جاهلية والعياذ بالله. هذه جاهلية ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. هذه المسائل الثلاث تتعين الدية المحددة شرعا وليس له أن يزيد عليها. نعم. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص. من وكل بالقصاص اللي له القصاص له يباشره بنفسه وله يوكل من يستوفيه بدأ نيابة عنه لأن هذا حق له. يجوز له أن يباشره ويجوز له أن يوكل من يستوفيه له. لو وكل شخص إنه ينفذ القصاص ثم عفى ولم يعلم الوكيل ونفذ القصاص ما درى إن الموكل عفى لا شيء على الاثنين. لا شيء على الاثنين لا على الوكيل لأنه نفذ ما وكل به ولم يعلم بالعفو ولا على الموكل لأنه محسن في العفو. الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. نعم. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص. أما إذا علم واقتص بعد ما علم أن الموكل عفى فإنه يقتص منه لأنه متعمد. نعم. ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. عليهما لا على الوكيل لأنه نفذ الوكالة ولم يعلم بفسخها فهو معذور. ولا على الموكل لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل. نقتص منه لأنك أحسنت بالعفو. نعم. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له. إذا كان الجاني مملوكا قن يعني مملوك. إذا كان الجاني مملوكا وكانت الجناية توجب القصاص فإن الحق له إن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية ولا دخل لسيده لأن هذا حق له حق شخصي له. أما إذا كانت الجناية توجب الدية فالعفو أو استيفاء الحق لسيده. نعم. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف. تعزير قذف سبق لنا أن القاذف يجب الحد قامت الحد عليه إذا لم يأتي بأربعة شهود يجب أن يجلد 80 جلدة. هذا إذا كان القاذف حرا. أما إذا كان القاذف مملوكا فلا يجب عليه الحد حد القذف وإنما يجب عليه التعزير. نعم. فإذا قذف مملوك قذف مملوك فالحق له بالمطالبة أو العفو، لأن هذا حق شخصي. نعم. فطلبه وإسقاطه له، لأن قاذف المملوك لا يجب عليه حد القذف، يجب عليه التعزير، لأن المقذوف ليس محصنا، ليس محصنا يعني ليس حرا. نعم. فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. أما إذا مات قبل أن يستوفي حقه فسيده يقوم مقامه، يرثه عنه. نعم. والقود فيما دون النفس كالقود. نعم. فيها انتهى من القود في النفس. النوع الثاني القود فيما دون النفس من الأطراف والجروح، من الأطراف والجروح، يؤخذ الطرف بالطرف ويقتص في الجروح بشروط يأتي بيانها، والجروح قصاص. نعم. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، كالقود في النفس فيما سبق، لا بد من الشروط التي سبقت في تنفيذه. نعم. وهو نوعان. نعم. أحدهما في الطرف، أحدهما قصاص في الطرف كاليد والرجل والعين والأنف والسن، هذه أطراف. نعم. فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله. نعم. يؤخذ الطرف بمثله، يؤخذ الأنف بالأنف، يؤخذ السن بالسن، يؤخذ العين بالعين. نعم. بشرط مماثلة، بشرط أن يكون الطرف المقتص منه مماثلا للطرف المقتص له في السلامة من العيوب وإلى آخره. نعم. وأمن من حيف، وأمن من حيف يعني زيادة، فإذا كان أخذ العين أو السن أو الأنف ترتب عليه زيادة في القطع ألا يجوز القصاص حينئذ، لأن هذا حيف، والقصاص إنما هو مثل بمثل. نعم. واستواء في صحة وكمال، استواء في الصحة يكون الطرف المجني عليه سليم وطرف الجاني يكون طرف المجني عليه سليما ليس فيه عيب، ليس فيه عيب، فلا يؤخذ طرف سليم بطرف معيب. نعم. واستواء في صحة وكمال، كما صحة وكمال، لا يكون الطرف المجني عليه ناقصا، فيه شلل، فيه قطع، فيه نقص أصبع، فيه كذا، ما هو كامل هذا، فلا يؤخذ منه العضو، يؤخذ من الجاني عضو كامل بعضو ناقص، أو يؤخذ من الجاني عضو سليم بعضو غير سليم غير صحيح فيه علة. نعم. الثاني في الجروح، هذا انتهى القصاص في الطرف، انتقل إلى القصاص في الجروح، قال تعالى والجروح قصاص. نعم. الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم، لا يقتص من جرح، لا يقتص لجرح إلا إذا كان ينتهي إلى عظم لحد، كالجرح في الساق، الجرح في العضد، الجرح في الوجه، في الرأس، ينتهي إلى عظم، ما إذا كان ما ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص، لأنه يحصل الحيف والزيادة. نعم. بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة، موضحة نوع من الشجاج، وهي التي توضح العظم، تكسر الجلد واللحم وتنتهي إلى العظم، هذه فيها القصاص، لأنه يضبط بالانتهاء إلى العظم. نعم. بشرط انتهاء، أما بقية الشجاج فلا قصاص فيها لأنها لا تنتهي إلى عظم. نعم. بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة ولا يقتص في الشجاج إلا في الموضحة فقط، من عشر أنواع الشجاج عشر لا يقتص إلا في الموضحة منها. لماذا؟ لأنها تنتهي إلى عظم وتنضبط، ويقطع من الجاني مثل ما قطع من المجني عليه. نعم، مساحة وعمقا. نعم، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. كموضحة في الرأس وجرح العضد لأنه ينتهي إلى عظم، وجرح الساق لأنه ينتهي إلى عظم. نعم، وتضمن سراية جناية لا قود. نعم، انتبهوا، السراية وهي أن يترتب على القود أنه يسري إلى الجسم أو إلى الطرف فيتلفه. هل هو مضمون؟ السراية مضمونة؟ يقول إن كان الأصل معلونا فيه فما ترتب عليه فهو غير مضمون، وإن كان الأصل غير مأذون به شرعا فما ترتب عليه فهو مضمون. ولهذا قال سراية الجناية مضمونة، وأما سراية القود فهي غير مضمونة. لماذا؟ لأن القود مأذون به شرعا، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وسراية الجناية غير مأذون بها شرعا فهي متعدي، فما ترتب عليها من تلف عضو أو نفس فإنه مضمون، لأن الأصل مضمون فالفرع أيضا يكون مضمونا. نعم، وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح. يشترط في الاقتصاص في الطرف والاقتصاص في الجرح أن يبرأ، أن ينتظر حتى يبرأ الجرح أو الطرف لئلا يسري ويقتل الشخص، ننتظر ما نبادر بالقصاص حتى نشوف نهاية الجرح هذا ونهاية الطرف هذا، فإذا شفي وبري حينئذ يطالب بالقصاص من الجاني. أما ما دام ما يدرى وش ينتهي عليه ينتظر. نعم، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر. ولا يطلب لهما دية إذا كان الواجب دية، ما نبادر نحكم بالدية، إحنا ما ندري وش ينتهي عليه الجرح، تنتهي عليه قطع الطرف، ينتظر، فإذا انتهى وبري فإنه يطالب حينئذ بالقصاص إذا كان يوجب القصاص، أو بالدية إذا كان يوجب الدية. نعم، وهذا ورد به الدليل، رجل طعنه رجل في ركبته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص، قال له لا حتى تبرأ، فطالب بالقصاص وكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول اقتص له من الجاني، ثم بعد ذلك سرت الجناية وأثرت على رجله صار أعرج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب، قال له كنت قد نهيتك فأبعدك الله وبطل عرجك. فلا يجوز الاقتصاص في الجرح ولا في الطرف حتى يبرأ المجني عليه، تعرف نهايته. نعم، فصل، ودية العمد على الجاني. من تجب عليه دية القتل؟ دية القتل إن كان القتل عمدا فالدية على الجاني ولا تتحملها العاقلة، لا، لأن الجاني غير معذور في جنايته فيتحملها الجاني في ماله، وأما دية شبه العمد والخطأ فهي على العاقلة وهم عصبة المجني عليه. يتحمل عنه دية الخطأ وشبه العمد، لأنه لو مات لورثوه، أخذوا ماله. فكذلك إذا جنى يتحملون عنه، لأن الغنم بالغرم كما هي القاعدة، وهذا من باب التضامن تكافل، ولأن الجاني معذور مخطئ، ما هو متعمد، فلو حملناه خطأه لأجحف ذلك به، والخطأ كثير في الناس يجحف، لكن يحمل على العاقلة، كل بحسب استطاعته ومقدرته يوزعها القاضي على العاقلة، وهم أقارب الميت من العصبات من الذكور، كل على حسب استطاعته. وهذا من محاسن هذا الدين، نعم، من التعاون والتكافل بين الناس، نعم. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، على عاقلة الجاني قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى بدية الخطأ على العاقلة، نعم. ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، لا إن مات على إذا أنه تسبب في قتل شخص هيأه للإصابة بأن حبسه في مكان أو ربطه أو غله بأن جعل في عنقه الغل جعل في عنقه الغل وصار ما يستطيع يغادر المكان، فأصابته صاعقة من السماء أو لدغته ثعبان ومات في هذا المكان، فإن من فعل ذلك يضمن بالدية، لأنه متسبب في هلاكه، نعم، ومعرض له للتلف، نعم. ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. أما لو أنه فعل به ذلك، ربطه أو حبسه أو غله ومات بمرض، أو سكته، ليس على من فعل ذلك شيء، لأن هذا ليس، لأن هذا سيصيبه لو ما قيد. الموت بالمرض يصيب الإنسان ولو ما قيد ولو ما حبس، كذلك موت الفجأة يصيب الإنسان، ليس هذا ناتجا عن موته، ليس ناتجا عن حبسه، نعم. وإن أدب امرأته بنشوز، المؤدب هل يضمن؟ المؤدب الله جل وعلا أذن للمؤدب أن يضرب، أذن للزوج أن يضرب زوجته الناشز على نشوزها، وأذن للمؤدب والمعلم والمدرس أن يضرب ولده ليؤدبه، السلطان يؤدب الرعية، فلو أدب من له الحق في التأديب شخصا ومات فليس على المؤدب شيء، لأنه مأذون له. وكما سبق لنا القاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو هدر غير مضمون، نعم. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته، نعم، ليس عليهم شيء. والآن يقولون لا لا لا تضربون ولا حد يضرب، حتى السلطان ما يبون يضرب، يعني خلوا الناس فلت، لا المدرس يضرب الطالب ولا الزوج يضرب زوجته على النشوز، ولا حتى السلطان يضرب المخطئ من رعيته، يعني خلوا الناس فلت، همجية بهيمية والعياذ بالله. هذا الشرع، الشرع بنا للمؤدب أنه يضرب، لكن في حدود، يضرب في حدود ما يتعدى بالضرب. فإذا مات من ضرب مأذون به شرعا فليس عليه شيء، نعم. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته. يقولون المدارس لا ينقل فيها العصا ولا ينشاف العصا في المدارس، من قال هذا؟ الشرع أذن للمعلم أنه يؤدب صبيه، إلا ما يقبل التعليم ويبي يلعب ويبي. نعم. أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف. بلا إسراف، أما إذا أسرف في التأديب فيضمن ما ترتب على الإسراف لأنه لم يؤذن له لذلك. نعم. بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. نعم. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. إيه نعم، لأنه مأذون له في ذلك، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل نقف على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القصاص لا بد أن يكون في مكان الجناية؟ لا، ما يكون في مكان الجناية، يكون في المكان المناسب الذي يراه ولي الأمر مناسبا ليجتمع فيه الناس يشاهدون القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للحاكم أن يقوم بتحديد الدية وإلزام أهل القاتل بها؟ الدية حددها الله، محددة، ما للحاكم دخل ولا لأحد فيها دخل، محددة الدية كي يأتي إن شاء الله تحديد الدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل بيتي شخص وهو يريد شيئا ثم إني قمت بقتله، فهل يقام علي القصاص أو الدية علما بأن هذا الشخص يريد شيئا من العرض؟ والله هذا عند القضاء، هذا عند الحاكم، ما نقدر نقول ما عليك شيء ولا عليك شيء، القاضي هو اللي ينظر في الملابسات، ملابسات الأمور والواقعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لولي الأمر إقامة القصاص حتى ولو عفى ولي المقتول للمصلحة العامة؟ لا، ليس له ذلك، إذا عفى ولي القصاص أليس لأحد أنه ينفذ القصاص لأن صاحب الحق عفى عنه. نعم. لكن إذا كان هذا الشخص معروف بالإجرام والتعدي على الناس فللحاكم أن يمنع تعديه بما يراه رادعا له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله وللقصاص أربعة شروط ثم قال ولاستيفائه ثلاثة، فما الفرق؟ يقول فما الفرق بين الشروط الأربعة الأولى والثلاثة الأخيرة، وهل يجوز؟ الظاهر أن السائل نايم يوم نشرح هذا، ولا ما جل عقب قلنا لك أن شروط الوجوب غير شروط التنفيذ، قد يجب القصاص لكن لا ينفذ حتى تكمل شروطه، بينها فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله بأنه إذا كان ولي الدم مجنونا فإن الجاني يحبس حتى يفيق من جنونه. السؤال، إن إفاقة المجنون قد تطول وقد لا تحصل أبدا. ولو طالت لابد من هذا، لأن الحق له فلابد أن يطالب به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات المجنون وهو المستحق للقصاص فهل يجب على المجرم قصاص؟ لا، ما إلا بطلب من له القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل شخصا آخر بالخنق، إذا قتل شخصا آخر عن طريق الخنق فهل يقتل خنقا؟ المذهب أنه يقتل بالسيف، والقول الآخر أنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه ويقتل خنقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأرض التي يطبق فيها القصاص يحصل لها فضل وبركة؟ حدود إذا نفذت، قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود لها بركة على الأرض، لها فيها تأهير طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السحرة مهدرة دماؤهم ويحق لأي أحد إذا تمكن منهم أن يضرب عنق الساحر بالسيف؟ لا، هذه فوضى، لا تجوز. اللي يضرب عنقه هو الحاكم، إذا ثبت عنده أنه ساحر، وأنه إذا ثبت عند الحاكم وحكم بقتله يقتله الحاكم، أو كل يقتل. نعم، تعم الفوضى في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا خارج هذه البلاد إذا قتل رجل رجلا قام أهل المقتول بقتل القاتل لأن الدولة لا تنفذ الشريعة، فما حكم هذا العمل وهو ما يسمى بالثأر؟ الثأر لا يجوز، هذا يلزم منها إراقة الدماء، يلزم منه إراقة الدماء، ولا يجوز إلا بحكم الحاكم الشرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص. أنتم عرفتم أنه لا ينفذ القصاص بعد ثبوته وتحقق شروطه إلا بحضور ولي الأمر أو نائب ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص. نعم. فهل الوالدة كذلك؟ لا، هذا خاص بالوالد. نعم. وهل الجد مثل الأب؟ نعم، الجد مثل الأب، والد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر، هذا أحده يقول ما حكم الشرع فيما يحصل الآن عند العفو عن القصاص بالنسبة للمبالغة بطلب المال، حيث يطلب أموال عظيمة ملايين وتفتح مخيمات لاستقبال الدعم من أفراد القبيلة؟ الأصل أنه جائز أنه يطلب مبلغ، لكن المبالغة والإسراف لا يجوز. وإذا تحول هذا إلى بيع وشراء وصار القصاص يباع ويشترى وتهدر الدماء، هذا يترتب عليه مفاسد، يجب وضع حد لهذا. وأظن ولي الأمر الآن وضع حدا لهذا، لهذا التلاعب وهذا المساومات وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الجاني المجني عليه، نعم، إذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعذيبه، فهل يعذب الجاني قبل قتله ويفعل به؟ إذا إيش؟ إذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعذيبه، فهل يعذب الجاني قبل قتله ويفعل به كما فعل بالمجني؟ القتل حاسم، يكفي القتل، القتل حاسم، يكفي أنه يقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسبب طفل في قتل طفل آخر فمن الذي يضمن؟ هذا خطأ، هذا يعتبر خطأ، يصير الدية على عقيلته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترك جماعة في قتل شخص واعترفوا على واحد منهم، إذا اشترك جماعة في قتل شخص واعترفوا على واحد منهم أنه هو الذي باشر القتل، فهل يقتلون جميعا أم يقتل المباشر فقط؟ ما يقبل قولهم على واحد، ما يقبل قولهم على واحد، لابد من النظر هل كلهم مشتركون فعلا أو بعضهم لم يشترك، لازم النظر فيها. فإذا تحقق للقاضي أنهم كلهم مشتركون في قتله وجب قتلهم جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختار المستحق للقصاص اختار الدية ثم رجع في اختياره، ما يمكن، إذا اختار الدية وقال لا هونت بالقصاص، لا ما يمكن، خلاص عفا. نعم، فلا يتراجع عن العفو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن من قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد ما عفى اعتدى على المعفو عنه فله عذاب أليم، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن فخذ من قبيلة اتفقنا على أن ندفع الدية عن أي واحد من أفراد القبيلة على التساوي، ولا يفرق بين قريب من الجاني أو بعيد، وأي واحد من الأفراد لم يدفع لا لعجز، فإن حصل عليه شيء لم ندفع عنه وقد التزمنا بذلك، فهل في هذا الاتفاق مانع شرعي؟ ما أرى في مانع شرعيا، لكن الإلزام لا يجوز، أنكم تقولون يما تدفع ولا ما ندفع لك، هذا إلزام، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن تسبب رجل أعور إن تسبب رجل أعور بفقر عين شخص فهل يقتص منه؟ لا لا، يعني العكس، قصدك الجاني أعور والمجني عليه سليم، تؤخذ العين العورة بالعين السليمة، أما العكس لا، لا تؤخذ العين السليمة بالعين العوراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تخدير الجاني قبل تنفيذ القصاص به؟ هل يجوز تخدير الجاني؟ لا لا، ما يجوز تخدير الجاني، هذا معناه أنه ما يحس بالألم والقصاص، ما يجوز هذا. نعم، المطلوب أنه يذوق الألم ويذوق مثل ما ذاق المجني عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله واتفاقهم عليه، هل لو أجمع الجميع على القصاص إلا واحد فهل هذا كافي؟ إلى ما إذا بقي واحد يسقط القصاص، تجب الدية، إذا عفى واحد منهم سقط القصاص، لازم يتفقون جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جرح الشخص إنسانا معصوم الدم ثم سرت الجناية فمات منها الإنسان، فماذا يفعل بالجاني؟ هل يفعل به كما فعل بالمجني عليه حتى تسري الجناية؟ لا، يقتص منه بالسيف، يقتص منه بالسيف على طول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تحمل العاقلة دية العمد، لو تحمل العاقلة دية العمد، تحملت، لو تحملت العاقلة دية العمد فهل يجوز لهم أم لا يجوز تحملهم؟ ما يلزمون بها، وأما إذا تبرعوا بها وساعدوا الجاني ما في بس، لكن ما يلزمون مثل ما يلزمون في دية الخطأ وشبه العمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبين أنه لا يخلد في النار من كان مسلما؟ تخليد قسمان، تخليد مؤقت، تخليد دائم أبدا، فالقاتل يخلد تخليدا مؤقتا وليس دائما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القصاص من القاتل يعتبر كفارة له؟ يعتبر كفارة فيما بينه وبين الله، لكن حق المجني عليه يبقى عليه إلى أن يوافي يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل شخص شخصا لأن المجني عليه، نعم، يقول إذا قتل شخص شخصا آخر لأن المجني عليه قد سب الرب وسب الدين، فهل على الجاني ملام عند الله يوم الدين؟ لا يجوز ينفذ الحدود للحد الردة ولا غيره إلا القاضي ولي الأمر حكم شرعي، لا يجوز الفوضى وكل يقول فلان ارتد أبقتله وفلان كذا، ما يجوز هذا، هذه فوضى. فالحدود من صلاحيات ولي الأمر، والقصاص إقامة القصاص من صلاحيات ولي الأمر، نعم، لأجل تضبط الأمور ولا يحصل فوضى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود بامرأة من الأنصار، نعم، ولعموم الآية، لعموم الآية كتب عليكم القصاص في القتلى العام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ربط رجل شخصا، هذا ما في إشكال قتل المرأة بالرجل، لكن يمكن يشكل قتل الرجل بالمرأة وهو أكمل منها، يقتل الرجل بالمرأة، هنا يقتل الرجل العاقل الكبير العالم بالصبي الطفل الذي في مهده، يقتل به لأجل حفظ النفوس وصيانتها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ربط رجل شخصا ثم أطلق عليه حيوانا مفترسا، فهل يلزم الجاني الدية أم القصاص؟ قصاص، هذا نوع قاتل، إطلاق الحيوان المفترس عليه هذا من صور العمد، أو أطلق عليه ثعبان يلدغه هذا من صور العمد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان أحد أولياء المقتول حملا فهل ينتظر؟ نعم، ينتظر حتى يكبر، حتى يولد ويكبر ويطالب بالقصاص، نعم. يقول فضيلة الشيخ، كأنكم عاجلين على القصاص، تبون تنفذونه ولو ما طالب أولياؤه به، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو كان الجاني مقطوع اليد وقد جنى بقطع يد، فهل يقتص منه بقطع يده؟ تقطع اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فإذا كانت اليد الباقية موافقة لليد المجني عليها تصلها، أما إذا كانت لا مخالفة لا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول المؤلف ومكافأته لقاتل بدين وحرية؟ المقتول أكمل من القاتل، مسلمة وهذا كافر يهودي، نعم، إنما العكس، لا يقتل مسلم بكافر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة، نعم، في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة، نعم، هل يتحمل الجاني معهم شيء لو كان مقتدرا؟ لا، ما يتحمل شيء، ما حمله الله شيئا، هذه على العاقلة، على العاقلة، نعم. لكن لو أنه تبرع من عنده لا بس، أما أن نلزمه لا، ما عليه شيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عفت زوجة المقتول فهل يسقط القصاص؟ نعم، إذا عفى أحد الورثة يسقط القصاص، زوجتها وغيرها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضمن الجاني تكاليف علاج المجني عليه إذا جنى عليه بقطع طرف أو شجاج؟ هذا عند القاضي هو اللي ينظر في هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لنا أن نقول لمن يسأل المساعدة في تحمل دية شبه عمد أو خطأ أن نقول له أين العاقلة، سيما إذا كان سؤاله في المسجد؟ نعم، هؤلاء يتحيلون الآن، يأخذون صكوك نهب لهم يشرونه أو يسرقونه، يجون يسألون بها، هؤلاء ما يعطون ولا يصدقون، وأيضا لو أنه هو القاتل ما يصير عليه الدية على العاقلة، هيب عليه هو ويقول أنا دعست أنا سويت كذا، هيب عليه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام شخص بتحريض شخص على قتل آخر فماذا على المحرض؟ أنتم عرفتم أنه إذا كان المأمور غير مكلف يؤخذ الآمر، أما إذا كان المأمور مكلفا فإنه يؤخذ المباشر ويترك المتسبب. نعم، يعزر المتسبب تعزير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر شخص شخصا آخر أن يقتل مورثه لأجل أن يحصل على الميراث، إذا أمر شخص شخصا آخر أن يقتل مورثه لأجل أن يحصل على الميراث، سؤال: هل للآمر أن يحصل على الميراث وهل يجب عليه قصاص؟ إذا حصل هذا فالمباشر هو اللي يقتص منه، وأما الآمر فلا يرث، يمنع من الميراث لأنه يعني متسبب في قتل مورثه إذا ثبت عليه هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صدم من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صدم إنسانا ثم نوم في المستشفى لفترة ثم مات، فهل على الجاني دية؟ إذا إيش؟ من صدم إنسانا ثم نوم في المستشفى لفترة ثم مات، فهل على الجاني دية؟ نعم، إذا كان موته بسبب الجناية الدية ثابتة له، لكنها ليست عليه، على العاقلة إذا كان خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في درس سابق شرح فضيلتكم أن حضانة الأم لطفلتها تسقط حين العقد على أجنبي، السؤال: هل إذا انفسخ العقد بطلاق أو بغيره تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟ إذا زال المانع نعم، إذا زال المانع يعود لها الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد باص للشركة ونحن نذهب عليه لطلب العلم مع أننا في مكان بعيد، هل يجوز لنا ذلك؟ شركة، أي شركة؟ إذا كانت الشركة تسمح ما يخالف، أما إذا ما سمحت الشركة أو صاحب السيارة ما سمح لا يجوز لكم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الصيدليات حلقة تلبس باليد على هيئة الأساور أو الساعة، وهي تلبس للعلاج من بعض الأمراض كعلاج المفاصل، وسبب ذلك أن بها من الداخل مغناطيس يؤثر على الدورة الدموية، فما حكم لبسها للعلاج؟ والله ما أدري عن الأمور مشتبهة هذه، أنتم تعرفون لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء ورفعه أن هذا لا يجوز، إذا ادعوا دعوة أنها فيها خصوصية لا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات لهذا الأمر طبيا. نعم، فلا يقال أنها جائزة على طول ولا يقال أنها غير جائزة، بل لازم من التثبت في هذا وعرضها على الأطباء وأخذ تقرير عليها. نعم، ولا الأصل المنع، الأصل أن الإنسان ما يلبس الحلقة لدفع المرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطالبات في كلية خارج الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي. مجموعة من الطالبات في كلية خارج مدينة الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي. يرون يصلح يرينا يرينا نعم يرينا أنه دعوي، عبارة عن إيجاد ركن في كليتهن يسمى بصيدلية الذكر، فقاموا بتصميم الذكر. ما له صيدلية يا أخي، الذكر ما له صيدلية، صيدلية للأدوية، ولا تسمى الأشياء الشرعية بأسماء غير شرعية. نعم. ذكر الشيخ أمثلة؟ لا، ما علينا من الأمثلة، على من عبث الناس اللي ما عندهم علم ولا فقه. طلعوا الحين اللي جبت لنا هذا وش اسمه بنادول الذكر وما ادري ايش، كل هذه عبث، هذه عبث في الامور الشرعيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تعقد المدرسه لنا مجالس. نعم. يقول تعقد المدرسه لنا مجالس. نعم. ونحن مدرسون فيها، واراد احدنا ان يفتتح مجلسنا بالقران، فاعترض عليه شخص وقال ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مستحب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ من القرآن، أحيانا يأمرون أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه كان حسن الصوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد أولاد الجيران رضع معي من أمي. يقول أحد أولاد الجيران قد رضع معي من أمي، فهل لي أن أتزوج بأمه؟ أحد الجيران رضع، يعني كبير، جارك كبير رجال ورضع من أمك، هل يصلح؟ ها؟ أو قصد الصبي يعني رضيع، رضيع رضع من أمك، فهل يجوز لك تزوج من أمه؟ وش المانع؟ هذه مانع أن تتزوج بأم المرتضع من أمك. نعم، لأنها أجنبية منك وليس بينك وبينها رضاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، والرضاع لاحظوا القاعدة أن الرضاع إنما ينتشر على الرضيع وعلى فروعه، على فروعه كأبنائه وبناته، ولا ينتشر على إخوانه ولا على أصوله كآبائه وأمهاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج البلاد، يقول السحرة في بلادنا يسمون بالأولياء الصالحين، وما يقومون به من دجل، إيه أولياء من أولياء الشيطان، يعني هم أولياء من أولياء الشيطان. نعم. يقول فهل يهدر دمهم؟ ما يا أخوان، إهدار الدم لا يجوز إلا بحكم حاكم شرعي، لا يجوز إهدار الدم إلا بحكم حاكم شرعي، ولا تلزم الفوضى وسفك الدماء والفساد في الأرض، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا أستاذ يقول إنه جائز لبس البنجابي والجنز للرجال وللنساء. جائز؟ نعم. فهل كلامه صحيح؟ كلامه باطل، لأنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لا يجوز التشبه أحد الجنسين للآخر ولبس ملابسه، من التشبه لبس ملابس الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى مأموم خلف إمام وحضر الركعة من أولها، ثم ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، فهل يكمل المأموم السورة أو يقطع ويركع مع الإمام؟ إذا كان يفوته الركوع يركع ولو ما كمل الفاتحة، أما إذا كان الركوع ما يفوته يكمل الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل الخضار والفواكه التي تنبت على مياه الصرف الصحي، سواء كان قبل التكرير أو بعده؟ قبل التكرير. نعم. أو بعده. والله تجنب هذا حتى من الناحية الصحية، تجنب هذه التي تغذى بالنجاسات، شرعا لا يجوز يعني أكل ما تغذى بالنجاسات، ولهذا الجلالة لا يشرب لبنها حتى تخلص تطعم الطاهر، فما نشأ عن النجاسات لا يجوز أكله، ومن ذلك ما ينبت في المجاري، وأما المكرر هذا ما أدري عنه، يقولون مكرر ونزالت عنه ما أدري عن هذا، الأصل أنه ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يتاجر في العطور وأدوات تجميل النساء، لكنه متحرج من بيع أدوات التجميل، فهل هذا الفعل جائز؟ إن كانت هذه الأدوات محرمة لا يجوز له بيعها، أما إذا كانت أدوات مباحة فلا بأس ببيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج على امرأته، تزوج على امرأته الأولى وخيرها بين الطلاق